قيام الإنسان على عائلته وسعيه عليه على العائلة الذين لا يكتسبون، فإن السعي عليهم القائم بمؤونتهم ساعا على أرملة ومساكين، فيكون مستحقا لهذا الوعد أنه يكون كالمجاهد في سبيل الله، أو كالقائم لا يكثر وكالصائم لا يفتر. وفي هذا دليل على جهل أولئك القوم الذين يذهبون يمينا وشمالا ويدعون عوائلهم في بيوتهم مع النساء ولا يكون لهم عائل فيضيعون، يحتاجون إلى الإنفاق، يحتاجون إلى الرعاية وإلى غير ذلك، وهم تجدهم يذهبون يتجولون في القرى وربما في المدن أيضا بدون أن يكون هناك ضرورة، ولكن شيء في نفوسهم يظنون أن هذا أفضل من البقاء في أهليهم لتأديبهم وتربيتهم، وهذا ظن خطأ، فإن بقاءهم في أهلهم وتوجيه أولادهم وبناء من ذكور وإناث وزوجاتهم ومن يتعلق بهم أفضل من كونهم يخرجون يزعمون أنهم يرشدون الناس وهم يتركون عوائلهم الذين هم أحق من غيرهم بنصيحتهم وأرشادهم. ولهذا قال الله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، فبدا بعشيرته الأقربين قبل كل أحد، يذ قوم يذهبون أربعة أشهر خمسة أشهر سنة عن عوائلهم يتركونهم للأهواء والرياح تعصف بهم، فهؤلاء لا شك أنه من قصور فقهنا في دين الله عز وجل. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذا هو الفقيه في الدين، والذي يعرف الأمور ويحفظ لها ويعرف كيف تؤتى البيوت من أبوابها. والله رأيي في جماعة التبليغ ناس طيبين وناس لطيفين ولبقين، لكن بس منهجهم مو طيب لأنهم هم ما يحرصون على العلم. ما عزمهم تفهم حضرنا عندهم عند النجاح حقهم يقولون نحرص على العلم وعلى الأبواب. إيه لكم يقولون كذا والأمر خلاف ذلك، حتى أني سمعت أنهم يجون طالب العلم اللي يشوفون مجتهد يقولوا وش وليش تعلم ليش تعلم ليش تعلم؟ المقصود بالعلم الدعوة، ادعو اخرج ادعو اخرج. طيب احنا استفسارنا نحن انهم يلاحظون على التركيز الدعوة برا خارج المملكة، مثلا نروح لفرنسا نروح لامريكا نروح لباكستان نروح لقطر، هذه لا شك انها طيبة، لكن بس انه ما اقول لك لا دعوة بلا علم من شيء، الدعوة بلا علم ليس بشيء، لابد من العلم قبل كل شيء. هم من العلم نحن في وقتنا نحتاج الى علم، يا نحتاج الى علم معليش. جزاك الله خير حضرتك يا جماعه، وهو كل ليله الخميس للنسوة للشاب، والعادة كان يقرأ القرآن في بعض الأحيان، لكن طلب أصل أحدهم أن يقول بسمة دائمة يبدأ بالقرآن ويختم به. لا والله ما أرى، لا ما أرى هذا، أقول ما أرى هذا، لأنه كون نخليه بصفة دائمة معناه جعلناه سنة، وهذا ما له أصل، ما له أصل. ما هذا نرد عليهم نقول طيب هل كان من هذا من عمل الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ يكفي، هذا يكفي، لأن العبادات يمكن هذا يكون مشددا في الدنيا عنك الذي ينكر عليهم هذا الفعل. يعني أبدا الذي ينكر عليهم إن شاء الله على صواب.